بارك الله فيكم، هل طالب العلم المبتدئ أني إذا سئل عن مسألة مثلا فيقول كذا فيما أعلم، أو هذا الحديث لم يرد فيما أعلم؟ إيه، ما إن كان هو طالب علم ابتدائي لا يقول هكذا، هذا لا يقوله إلا رجل فتش وبحث ولم يجد. أما إنسان ما يعرف إلا أحاديث العمدة، عمدة الأحكام، ثم يسأل عن أحاديث كثيرة ليست في العمدة يقول ما أعلم، أصلا ما عنده علمها. ثم إذا سمع الإنسان كلمة فيما أعلم وهو لا يعرف الشخص نفسه يقول هذا أحد الأئمة الأربعة. نعم، فالمشكلة هذه إيهام.